سمعت يقول السائل: هل إتيان الزوج زوجته من دبرها يعتبر طلاقا؟ إتيان الزوجة في دبرها من الكبائر محرم ولا يجوز وليس بطلاق لكنه محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. لا يجوز أن يأتيها في دبرها ولا في الحيض ولا في النفاس، بل يجب أن يأتيها في فرج القبل على كونها طاهرة لا حيض ولا نفاسة ولا محرمة. فإذا جمعها في الدبر فقد أثنى جميعا وأتي كبيرة عظيمة. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها. لكن لا تطلق بذلك، زوجة باقية، لكن عليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليها التوبة إلى الله، عليهما التوبة جميعا نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.